إنجاز هذا للضرورة فقط، ضاق المسجد إنجاز، أما إذا في مجال لا خطأ، هذا الأصل الإمام يتوسط الناس. طيب ما في الجهة الثانية على اليمين مثلا، أو لا يصلي على اليمين مثلا ويكون الصف على اليمين بدل ما يكون على اليسار؟ لكن لو سألنا لماذا وقفت هنا ووقفت هناك ماذا يجيب؟ نسمع منه أولا ثم نتكلم. نعم نسمع منه أولا هو ثم نتكلم. نعم ثم نتكلم. أما لفتة طيبة، جزاكم الله خير. إياك. في الوسط يعني وسط من لا يصل أكثر من وسط من الطعمون يعني يعني لو أكل رز ومرق يكفي، المنسف من أعلى ما يأكل الإنسان. الوسط يعني الوسط. لو الطعم أحسن شيء أنا أكون فعلا لازم وزيادة. وجبة متوسط من الناس نص دينار لدينار، بس توصل مقدار هذا المال صعب الله أعلم.